بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية. موضوع درس اليوم هو ما وصف الله عز وجل به القرآن، فوصفه بإحكام عام وتشابه عام، ووصفه بإحكام خاص وتشابه خاص. فالإحكام العام ليس هو الإحكام الخاص، والتشابه العام ليس هو التشابه الخاص، ويدور درسنا على معرفة الإحكام والتشابه الذي يعم القرآن، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. لأن ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر في هذا الموضوع، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: مفهوم الإحكام والتشابه الذي يعم القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم. يوضح هذا، الإشارة تعود إلى ماذا؟ تعود إلى يعني أول القاعدة. القاعدة هو الكلام في تأويل المتشابه على حد قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. يعني في صفحة 302 الظهر. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه من للتبعيض، هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات يعني ليس كله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. قال: ومما يوضح هذا، الإشارة إلى يعني التشابه، يعني تأويل المتشابه، أن من المتشابه ما يعلمه ما لا. نعم. إذا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، فمعنى هذا أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، وابتلينا بالمتشابه لنؤمن به ونرده إلى المحكم، كما ابتلينا بالمحكم لنعمل به ولنفصل به ما تشابه علينا، نرد المتشابه إلى المحكم. فابتلينا بالمحكم للعمل به وابتلينا بالمتشابه لنؤمن به، كل من عند ربنا. نعم لا استأثر بال... نعم بالكلام على كلام الشيخ. نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. نعم، فالمحكم الأول غير المحكم الثاني، المحكم العام غير المحكم الخاص، والمتشابه العام غير المتشابه الخاص. نعم. والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. نعم. فأخبر أحكمت آياته كلها، هذا الإحكام العام، ثم فصلت. نعم. فأخبر أنه أحكم آياته كلها، وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. نعم. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، يعني بمعنى الإتقان كله متقن، فكله محكم. نعم. فقد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقص بمعنى يحكم. نعم. وجعله مفتيا في قوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قوله نعم، فهذا التشابه، هذا موضع التشابه، أنه كله يعني لا ينقض بعضه بعضا، وكله يهدي للتي هي أقوم. نعم. قوله: ومما يوضح هذا الشارح يقول قوله قال نعم. الشارح حفظه الله قوله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن قد يكون اسم الإشارة إشارة للقريب، وقد يكون ما وهو ما ذكر من أن أسماء الله تعالى متحدة من وجه ومختلفة من وجه. متحدة من حيث دلالتها على ذات واحدة، ومختلفة من حيث اختلاف معانيها، فالسميع معناه ليس مثل معنى البصير، وكل من السميع والبصير تدل على ذات واحدة. أين؟ ويحتمل أنه أراد الإشارة إلى ما في مطلع القاعدة من الكلام في تأويل المتشابه، وأن منه ما يعلمه الراسخون في العلم، ومنه ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قوله: أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، أي ووصف بأنه كله متشابه. والدليل على الإحكام العام هو آية هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. والدليل على التشابه العام آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وأما الدليل على الإحكام الخاص والتشابه الخاص فآية آل عمران المتقدمة في مطلع القاعدة، وهي قوله سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. قوله فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، لأن هذا لأنه لا يجوز أن يكون المعنى واحدا، لأنه لو كان المعنى واحدا لصار فيه تناقض. ولهذا يقال إن بين دليل الإحكام العام والتشابه العام ودليل الإحكام الخاص والتشابه الخاص تعارض في الظاهر. ووجه هذا التعارض أن بعض هذه الأدلة تدل على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. نعم. وبعضها يدل على أن القرآن كله محكم وكله متشابه، فتعارضت هذه الأدلة في الظاهر من حيث العموم والخصوص. والطريق لدفع هذا التعارض هو معرفة المراد بالإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قوله والحكم هو الفصل بين الشيئين، يعني فالإحكام والتشابه العام ليس هو الإحكام والتشابه الخاص. أي نعم، ليس هذا هو هذا حتى يكون متعارض. نعم. قوله والحكم هو الفصل بين الشيئين، فتصاريف مادة حكم ترجع إلى معنى المنع، فحكم بمعنى منع في أصل اللغة. وذكر الشيخ رحمه الله شواهد لهذا المعنى بقول العرب حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، وهو ما يوضع على فم الحيوان فيربط به العنان والخطام الذي يمنع الدابة من الاسترسار في الجري بغير إرادة صاحبها. ومن معنى الإحكام الفصل، والفصل فيه منع، فالحكم هو الفصل بين المشتبهات علما وعملا، والحاكم يفصل بين المتنازعين في الخصومات. فهذا المعنى وهو الفصل يرجع إلى المعنى إلى المنع، وهو المنع من الالتباس في الأمور المشتبهات، ويمنع الخصوم من تعدي بعضهم على بعض بأخذ الحقوق، فهذه المادة تتضمن الفصل. قوله والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، أي أن آيات القرآن كلها متقنة، وإتقانها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وإتقانه من جهة المعنى بالتمييز بين الصدق والكذب في الأخبار والرشد من الغي في التشريعات، فأخباره صادقة وأحكامه عادلة، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ومن شواهد الحكم بمعنى الفصل قوله تعالى والقرآن الحكيم، أي بمعنى الحاكم، فالقرآن يوصف بأنه يحكم ويقص ويفتي ويهدي ويبشر كما في الآيات التي ذكرها الشيخ، فتدل الآيات على جواز إسناد هذه الأفعال ونحوها إلى القرآن. قال شيخ الإسلام وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، يعني التشابه العام تماثل الكلام وتناسبه. نعم. بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا. الأخبار ما يدخلها النسخ. نعم. والأخبار لا يدخلها النسخ. نعم فيثبت الشيء تارة فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا هنا. قال الشارح قوله وأما التشابه الذي يعمه أي التشابه الذي يوصف به جميع القرآن قوله فهو ضد الاختلاف المنفي عنه أي أن الله تعالى وصف كتابه بالتشابه وهو التناسب ونزهه عن الاختلاف الذي هو التناقض كما في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن الاختلاف المذموم أقوال الكفار المختلفة كما قال تعالى إنكم لفي قول مختلف أي في كلام متناقض ينقض بعضه بعضا فهذا يقول عن محمد إنه كاهن وهذا يقول إنه مجنون والآخر يقول إنه ساحر ثم بين الشيخ معنى التشابه الذي يوصف به كل القرآن وذلك في قوله فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا قوله بل يأمر به أي مرة ثانية يكون في هذا توكيد قوله أو بنظيره أي أو يأمر بنظيره وهذا أيضا يؤكد الأمر الأول وهذا الذي تقتضيه الفطر والعقول وهو التسوية بين المتماثلات قوله أو بملزوماته أي أو يأمر بما يستلزم هذا المعنى فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم قوله وإذا لم يكن هناك نسخ فالنسخ ليس من التناقض في شيء لأنه تشريع لحكم في وقت ثم رفعه في وقت آخر أما التناقض فهو الأمر بالشيء ثم النهي عنه في وقت آخر في وقت واحد بحيث يكون مأمورا به منهيا عنه فهذا لا يجوز يعني صلوا لا تصلوا أقيموا الصلاة لا تقيموا الصلاة نعم هذا التناقض نعم وكتاب الله تعالى جار على هذا الأمر فهو تعالى يأمر بالصلاة في مواضع كثيرة ويثني على المقيمين للصلاة ويأمر بأحكام الصلاة وأوقاتها وهذا كله من الكلام المتشابه وهكذا يأمر بالإنفاق عموما ويأمر بالزكاة خصوصا ويأمر بالإحسان عموما وهذا أيضا من التشابه وهو أيضا ينهى عن الشرك كله عن عبادة الملائكة وعن عبادة الأنبياء وعن عبادة الأصنام وعن عبادة الجن وينهى عن الشرك عموما كما قال ولا تشركوا به شيئا وهذا من التشابه أيضا قوله أو ينفي لوازمه الملزوم هو الذي لا ينفك عن غيره واللازم هو الذي لا ينفك عنه غيره وقد يكون الشيئان متلازمان أو العكس الملزوم هو الذي لا ينفك عنه غيره واللازم هو الذي لا ينفك عن غيره لازم لغيره فلا ينفك عن غيره أما الملزوم هو الذي لا ينفك عنه غيره يعني كأن العبارة انقلبت على الطابع تطبيع خطأ وقد يكون الشيئان متلازمين أي أن كل منهما مستلزم للآخر وقد تكون الملازمة من طرف واحد فالنهار وطلوع الشمس مثلا متلازمان إذا اعتبرنا النهار يبدأ من طلوع الشمس، فيلزم من النهار طلوع الشمس ويلزم من طلوع الشمس النهار. ومثال الملازمة الشرعية أن صحة الصلاة مستلزمة للطهارة، فلا يمكن أن تصح الصلاة والطهارة مفقودة، وهكذا وجود المشروط يستلزم وجود الشرط لا العكس. ولهذا يعرف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فإذا وجد المشروط وجد الشرط، فاللازم هو الشرط والملزوم هو المشروط. فتبين بهذا أن العلاقة بين الإحكام العام والتشابه العام هي التلازم، فكون القرآن كله متشابها يقتضي أنه محكم، وكونه متقنا يقتضي أنه متشابه، فالإحكام العام والتشابه العام إذن متلازمان. نعم. قال شيخ الإسلام: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة شيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشبهه بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له في من بعض الوجوه. نعم. قوله: بخلاف الإحكام الخاص، أي الذي يخص بعض القرآن، وبهذا يكون الإحكام الخاص والتشابه الخاص ضدين. وقد تقدم في مطلع القاعدة الكلام على الإحكام الخاص والتشابه الخاص من حيث الدليل، وهو من حيث الدليل. نعم. وهو آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. نعم. وتقدم أيضا ذكر جملة من أقوال المفسرين في المراد بالمحكم والمتشابه، فمنها أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، ومنها أن المحكم هو الواضح البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو ما يخفى معناه على بعض الناس أو ما يحتمل أكثر من معنى. والتضاد بين الناسخ والمنسوخ وبين الواضح والخفي وبين ما لا يحتمل وما يحتمل ظاهر، فلا تكون الآية الواحدة محكمة ومتشابهة في نفس الوقت بالمعنى الخاص، بل قد تكون محكمة ومتشابهة بالمعنى العام. بل تكون محكمة ومتشابهة بالمعنى العام. نعم. ثم ذكر الشيخ هنا ضابط التشابه الخاص والإحكام الخاص بقوله: فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. هكذا عرشك قالت كأنه هو. ليش قالت كأنه هو؟ اشتبه عليه، غير فيه، نكروا لها عرشها. فهذا التنكير يعني صار هو الفرق بين عرشها الذي تعرفه، أي نعم، وهذا العرش الذي نكر فيه. أهكذا عرش؟ هذا يدل على فطنتها. استدل به المفسر على أنها فطنة، يعني وجه التشابه واضح والفرق واضح، وما نكر به هكذا؟ قالت كأنه هو، ما قالت هو، لو قالت هو يعني أصبحت ما عرفت الفرق، ولو قالت ليس هو ما عرفت التشابه، ما عرفت. نعم نعم. قال ثم ذكر الشيخ هنا ضابط التشابه الخاص والإحكام الخاص بقوله: فالتشابه الخاص هو مشابهة شيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. نعم، ونتذكر هنا قاعدة أنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. يعني ليست الأجسام متماثلة، ليست الأجسام متماثلة، بل ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هذه قاعدة ثابتة. نعم، بعض الناس لا يفطر لهذا، فإما أن يعطل وإما أن يمثل. نعم. قال: وهذا التعريف من الشيخ لا ينافي ما سبق ذكره من أقوال المفسرين في آية آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن الشيخ هنا ذكر المعنى الذي يرجع إليه معنى التشابه الخاص ومعنى الإحكام الخاص وهو الأصل. الإحكام الخاص هو الأصل. نعم. وهذا المعنى لا يختص بالآيات كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بل يجري في الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة كما يجري في المعاني والألفاظ المتشابهة وفي الذوات المتشابهة وغيرها. الذوات المتشابهة وغيرها. يحضرني قصة تبين المعنى، أنه كان قاضي من قضاة القصيم، تقدم إليه خصمان وكل منهما على شفة الوادي، وادي الرمة، ولأن الوادي أبطأ جريانه فتداخل بينهما، وكل يقول هذا حقي، والآخر يقول لا أنت أخذت حقي داخل. فما كان من هذا الشيخ إلا أن قال: انتظروا حكما يحكم بينكم. فاستغربوا، والله سبحانه وتعالى يعني هيأ أن جرى الوادي ففصل بينهما، يعني جرف مجراه من الشجر وترك يعني كل شخص نعم مبتعد عن الآخر، قال هذا هو الفصل وهذا هو الحكم. نعم، ذكرت عن بعض قضاة عنيزه أو والله أعلم. نعم، يعني جبت هذا أن في الدوات أيضا تتشابه، أو الذي يشجر بينك وبين أخيك شجر يعني تداخل، فالقضاء يفصل التداخل. نعم، قد يكون قضاء كوني وقد يكون قضاء شرعي. نعم. قال: فنطبق تعريف الشيخ للإحكام والتشابه الخاص على بعض ما قيل في معناهما، مما قيل إن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، فهذا التعريف ينطبق على تعريف الشيخ المتقدم. ينطبق عليه تعريف الشيخ المتقدم. نعم. فإن الآية المنسوخة تشبه الآية غير المنسوخة من حيث إنها آية ومن حيث إنها تدل على حكم، والأصل أن هذا الحكم قائم وباق، ولكن الآية المنسوخة تخالف غير المنسوخة من جهة أن حكمها ولكن المنسوخة تخالف الناسخة غير المنسوخة. نعم، من جهة أن حكمها قد رفع، ولكن الآية الناسخة تخالف المنسوخة. لو قال بالكلام هذا صار أوضح، ولكن الآية الناسخة تخالف المنسوخة من جهة أن حكم المنسوخة قد رفع. وبسبب هذا التشابه يحصل اشتباه عند بعض الناس، فإن من لم يبلغه الناسخ يغلط فيعمل بالدليل المنسوخ لأنه لم يعلم الدليل المحكم الذي يزيل الاشتباه. ولهذا كان الواجب في المحكم والمتشابه كما تقدم هو الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم. ولهذا اليهود ينكرون النسخ لأن النسخ يبطل عقيدتهم بأن التوراة أو بأن ملة موسى هي الباقية لا تنسخ، يعني لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فإذا يعني ثبت النسخ أبطل عقيدتهم. وكذلك النصارى وكذلك المعتزلة، يعني جاءهم إنكار النسخ من يعني من هؤلاء، تسرب إليهم من هؤلاء، وكذلك معتزلة الرافضة. أي نعم، لأن القول بالنسخ يبطل عقيدتهم فأنكروا النسخ. نعم. ولهذا كان الواجب في المحكم والمتشابه كما تقدم هو الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. نعم. ورد المتشابه إلى المحكم الذي يزيل الاشتباه. أي نعم. وهكذا القول بأن المحكم هو المبين والمتشابه هو المجمل، لأنه بسبب يعني مثل إذا ورد إنا ونحن التي يعني تحتمل التعدد ويعبر بها العظيم الواحد إذا كان له يعني له ملك وله نعم وله عبيد، فيعبر بإنا ونحن وتدل على التعدد، لكن إذا رددناها إلى قوله قل هو الله أحد هذا محكم لا يحتمل التعدد، فنفسر يعني المتشابه إنا ونحن بالمحكم قل هو الله أحد. أي نعم، وإلهكم إله واحد. نعم. قال لأنه بسبب ما فيه من الإجمال يشتبه، لأنه يحتمل من الإجمال. نعم يشتبه، لأنه بسبب ما فيه من الإجمال يشتبه، لأنه يحتمل أكثر من معنى فيشبه غيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. وهذا الخبث يعني اليهود وغيرهم إذا أبرموا معاهدة مع دولة أو مع أناس تكون النصوص مجملة بحيث هم يفسرونها على ما يريدون. أي نعم، وفي حال عقد المعاهدة كأنهم يخدعون المعاهدين بأن المقصود ما خطر في بالهم من معناها، ثم عندئذ أي نعم يعني يصطادون بالماء العكر بالمجمل. أي نعم. قال وقد تقدم أن نصوص الصفات ونصوص المعاد يمكن أن تكون من المتشابه لا معنى التشابه عند التفويض الذي عند أهل التفويض الذين يقولون إن نصوص الصفات متشابهة بمعنى أنه لا يعلم معناها إلا الله تعالى، ولكنها متشابهة بمعنى أنه يشتبه معناها ويخفى على بعض الناس، كما مثل الشيخ رحمه الله بها في هذا الموضع بقوله كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، أي مثل ما في الدنيا، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله أي مثل ما في الدنيا، وإنما كان مشبها له وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ففرق بين قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذا ماء غير آس ولبن وخمر وعسل، وذاك ماء فهذا يعني ما في الجنة، ماء غير آس ولبن وخمر وعسل، وذاك ماء ولبن وخمر وعسل، ولكن مع الفارق. فهذه آيات وردت في مشارب الدنيا، وتلك آيات وردت في مشارب الآخرة. نعم. قوله وهذا التشابه أي التشابه الخاص، قوله إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما، أي أن كل موجودين بينهما اشتباه وافتراق، وقد تكثر وجوه الاشتباه وتقل وجوه الافتراق، وقد يكون العكس. أي نعم. قوله ثم من الناس، هذا هو الحاصل بسبب التشابه الخاص، من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، أي من الناس من يدرك القدر المشترك ولا يدرك القدر المميز، فمن عرف المنسوخ ولم يعرف الناسخ يقع في الغلط، وهكذا من عرف المجمل ولم يعرف المبين، ومن عرف المطلق ولم يعرف المقيد، ومن عرف العام ولم يعرف الخاص. قوله فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، الشيء النسبي هو غير العام، أي الذي يثبت للبعض دون البعض، وأما الشيء العام أو الثابت على كل حال فهذا يقال له اشتباه حقيقي، فاللفظ الذي لا يفهمه أحد اشتباه عام، وأما الذي يخفى معناه على بعض الناس فإن الاشتباه فيه نسبي. وقد عرف الشيخ الاشتباه النسبي بقوله بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. إذن التشابه الذي في بعض نصوص القرآن من الاشتباه النسبي، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فالتشابه الذي في بعض نصوص القرآن من الاشتباه النسبي، فنصوص الوعد والوعيد ونصوص الصفات يشتبه معناها على بعض الناس، ولهذا غلط الغالطون فظنوا أنها تدل على التشبيه، وأنه تعالى لو قامت به الصفات لزم من ذلك مشابهته لخلقه. أما أهل العلم فإنهم يدركون أن أسماء الله تعالى وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم اتفاق من بعض الوجوه لا تماثل صفات الخلق، وأن ما اختص الله به من ذلك فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم. قوله مثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، أي أن أهل العلم يعرفون ويدركون الفرق والفصل فيزول عنهم الاشتباه، فيعرفون الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص والعام من الخاص، ويردون المتشابه إلى المحكم الذي يزيل الاشتباه. قال شيخ الإسلام ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. قال الشارح: قوله ومن هذا الباب، الباب يطلق ويراد به النوع والقسم، والمراد هنا ومن نوع التشابه الخاص قوله الشبه، جمع شبهة، وهي ما يشتبه فيه الحق والباطل من الألفاظ أو المعاني من الأدلة السمعية أو الأدلة العقلية. فهذه الشبه هي من قبيل التشابه الخاص الذي سبق تعريفه قريبا. قوله التي يضل بها بعض الناس، أي الذين لا يهتدون إلى ما يزيل الاشتباه ويكشفه، وهذه الشبه تجري في الأمور الشرعية وفي الأمور العادية. قوله وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، هذه قاعدة عقلية عامة، كما يدل عليه قوله ما من شيئين نكرة في سياق النفي ودخلت عليه من الزائدة، ويكون ذلك في الألفاظ والذوات والصفات والأدلة وغيرها، حتى إن الأضداد كالسواد والبياض تجري فيها هذه القاعدة، فيتفقان من وجه ويختلفان من وجه، فإن كل من السواد والبياض لون وعرض وموجود، ويفترقان فيما بينهما من الضدية في الألوان. وهكذا النبي الصادق والمتنبئ الكاذب بينهما اتفاق في أن كل منهما بشر، وكل منهما يدعي النبوة، لكن مع الفارق، فهذا يقيم الله له من أدلة الصدق ما يضطر العقل لتصديقه، وهذا ما يضطر العقل لتصديقه ما يضطر العقل لتصديقه، وهذا يظهر الله على يده ما يفضحه ويضطر العقل إلى تكذيبه. أي نعم، مثل يعني ما يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفل في بئر فأصبحت عذبة، وذكر لمسيلمة هذا فتفل في بئر عذبة فأصبحت أجاج، أصبحت مالحة. أقام الله نعم من الآيات ما يدل، ما يضطر العقل إلى تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام الله من الآيات يعني الدالة على كذب مسيلمة الكذاب. ومثل ما استدل أبو بكر رضي الله عنه على كذب مسيلمة نعم لما استقرأهم ماذا يقول من هذيانه، أي نعم، فلما أخبروه قال ويحكم إن هذا لا يخرج من إل لا يخرج من إله، أي نعم. اللهم صل وسلم. قوله والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، فالقياس الفاسد من الشبهات التي يشتبه فيها الحق بالباطل، فيقع من لا بصيرة له في الخلط بسبب هذا القياس الفاسد، فمنشأ ضلال المعطلة هو قياس الخالق على المخلوق، ومنشأ شرك المشركين الذين اتخذوا مع الله تعالى آلهة أخرى زاعمين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى هو القياس الفاسد، قياس الخالق على المخلوق، وهذا أفسد القياس. نعم، كيف قياس الخالق على المخلوق؟ قال المخلوق العظيم ما نصل إليه إلا بوسائط، يعني ما نصل إلى المخلوق إلا بواسطة، يعني تقربنا إلى المخلوق، فالعظيم لابد من واسطة، فقاس الخالق على المخلوق، قاس من هو بكل شيء عليم على من لا يعلم ما خلف بابه، وقاس يعني العاجز على القادر على القدير الذي هو على كل شيء قدير، أي نعم، وقاسوا نعم الذي له الكمال المطلق بمن ليس له من نفسه وجود ولا عدم ولا كمال ولا نقص، بل هو عدم. فهذا منشأ الشرك ومنشأ نعم التسوية، منشأ القياس الفاسد. نعم. قال وهكذا القياس الفاسد في الأحكام الفقهية فمن القياس الفاسد القياس الذي يعارض النص ويخالفه، وهو قياس فساد الاعتبار. وقد عرف الشيخ رحمه الله القياس الفاسد بقوله: لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فالقياس الصحيح هو تشبيه الشيء لغيره فيما يشبهه فيه. أما قياس الشيء على غيره فيما لا يشبهه فهذا قياس فاسد، ولهذا يقال هذا قياس مع الفارق، كقياس المبطلين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا مثل البيع، أي أنه حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس الربا مثل البيع، فقياسه عليه من القياس الفاسد. يعني الفرق بين البيع والربا أن الله حل البيع وحرم الربا. أي نعم. وقوله: والقياس الفاسد لا ينضبط، أي ليس له حدود، فيجري في مجالات كثيرة. فإذا كان قد وقع قياس الخالق على المخلوق، وقياس النبي على المتنبئ، أو المتنبئ الكاذب على النبي، فكذلك ما دونه من باب أولى. قوله: كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس، أي في أحكامهم وفي تصوراتهم وأقوالهم. قوله: من جهة التأويل إلى آخره. فالتأويل الخطأ الذي هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، يكون في الأدلة السمعية لأنها ألفاظ، كصرف العام إلى الخاص، وصرف المحتمل إلى المعنى البعيد، فيحصل الخلط. والقياس يكون في الأدلة العقلية لأنه يتعلق بالمعاني، ومنشأ الخطأ في كل من التأويل والقياس هو التشابه. قال شيخ الإسلام: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. أي نعم، نوع الوجود واحد، لكن عين الوجود، نعم، أعيان الوجود مختلفة، أعيان الموجودات مختلفة، لكن نوعها في الوجود واحد. اشتبه عليهم النوع الواحد بالنوع مع الواحد بالعين، فظنوهما سوى. أي نعم. قال الشارح: قوله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، أي بسبب التشابه. ثم قال الشيخ مصورا مدى ما وقع من الضلال بسبب التشابه: حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. وهؤلاء هم الاتحادية، أو أصحاب وحدة الوجود، فالله عندهم هو هذا الوجود، أو هذا الوجود هو الله، وزعموا أن إدراك هذه الحقيقة هو تحقيق التوحيد، وأن من وصل إلى هذا صار من العارفين. وهؤلاء الاتحادية قائلون بالاتحاد العام، لأن القائلين بالاتحاد أو القائلين بالحلول منهم من يقول بالحلول العام، ومنهم من يقول بالاتحاد العام، ومنهم من يقول بالاتحاد الخاص أو الحلول الخاص. فأما القائلون بالاتحاد العام فهم أصحاب وحدة الوجود، الذين يقولون إن الله هو هذه الموجودات، فالوجود هذا الشيء فوجود هذا الشيء واحد، وأما تكثره فهو بحسب المظاهر، والحقيقة واحدة. والقائلون بالحلول العام هم قدماء الجهمية يقولون إن الله حال في كل مكان كحلول الزبد في اللبن يقولون تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء هم الذين رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله ونقض شبهاتهم التي تعلقوا بها من القرآن، وبين ما يتضمنه قولهم من الفساد في العقل مع مناقضته للسمع، فإن قولهم يتضمن أن الله موجود في الحشوش وبطون الحيوان وكل مكان مستقذر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والفرق بين الحلول والاتحاد ظاهر، فالقول بالحلول يتضمن تمييز الوجودين وإثباتهما، لكن أحدهما حل في الآخر مثل الروح والبدن، فكل منهما له وجود، لكن الروح حالة في البدن ولها حقيقة متميزة كما تقدم في المثل الثاني. مثل قول النصارى اتحد اللاهوت بالناسوت. وأما القائلون بالاتحاد فليس عندهم وجودان، بل الوجود عندهم واحد، وبهذا يتبين أن مذهبهم أقبح وهم أكفر. أما الاتحاد الخاص فكقول بعض النصارى اتحد اللاهوت في الناسوت فصار شيئا واحدا، وأما الحلول الخاص فكقول بعض النصارى حل اللاهوت في الناسوت، وكقول غلاة الرافضة أن الإله حل في علي وسائر الأئمة. والله تعالى سجدوا له الغلاة وقالوا أنت هو، قال ما هو، قال أنت الله تعالى الله عما يقول. نعم. والله تعالى مباين لخلقه، ومباينته لخلقه أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق، وهو عال فوق جميع المخلوقات. ومعنى كونه بائنا من خلقه نعم، أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذا هو الحد، يعني الذي يعني لما سئل نصف ربنا قال نعم، قالوا بحد قال بحد، يعني أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو مباين لخلقه سبحانه وتعالى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى. نعم. قال وقد صور الشيخ هذا المعنى بقوله مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أي من الخالق مع المخلوق، والمماثلة هي المشاركة في بعض الخصائص، والمخلوقات يكون بينها مباينة كما تقدم في المثل الأول. أن المماثلة الصحيح أنه ما يجوز على المثل، ما يجوز على مثل الشيء يعني يجوز لمثله، وما يمتنع على مثله يمتنع على مثله، وما يجب لمثله يجب لمثله. هذا هو التماثل الكامل، هذا هو التماثل، وهذا هو المنفي، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. فهذا هو التماثل، أن أحد المثلين يجوز له ما يجوز للآخر، ويجب له ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، وهذا ليس واقعا. بين أي شيئين في الوجود بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. نعم. قال والمخلوقات يعني الأجسام ليست متماثلة، الأعيان ليست متماثلة. القول بتماثل الأجسام هذا خطأ فلسفي، وخطأ أيضا ضل به المعطلة من المعتزلة والأشاعرة، ليست الأجسام متماثلة. نعم. قال والمخلوقات يكون بينها مباينة كما تقدم في المثل الأول، أن موجودات الآخرة مباينة لموجودات الدنيا فليست مثلها، وتقدم أيضا أن مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا، فلا شيء أبعد عن مماثلة شيء آخر مع الخالق من الخالق مع المخلوق. نعم. قوله أو أن يكون إياه، أي لا شيء أبعد عن أن يكون هو الشيء الآخر من الخالق مع المخلوق، وهذه النسبة هي الوحدة، فإذا قلت هذا هو ذاك صار شيئا واحدا. نعم. قوله أو متحدا به، أي لا شيء أبعد عن أن يكون متحدا بشيء آخر من الخالق مع المخلوق، يعني مثل التمرة مع التمرة. ها؟ متباينة، يعني الفرق بينهما التباين، ليست هذه هي هذه. أي نعم، مع يعني التشابه الكبير بينهما، ما تستطيع أن تقول هذه التمرة هي هذه التمرة، بل هذه غير هذه، فهذا التباين أو هذا الانفصال كاف في الفرق بينهما. نعم. والاتحاد هو امتزاج الحقيقتين حتى تكون حقيقة واحدة. نعم. ولا يكون هناك تمييز لإحدى الحقيقتين، تمييز لإحدى الحقيقتين، ولا يكون هناك تمييز لإحدى الحقيقتين عن الأخرى، ولا يكون هناك تمييز لإحدى الحقيقتين عن الأخرى. قوله أو حالا فيه، أي لا شيء أبعد عن أن يكون حالا في شيء آخر من الخالق مع المخلوق، وفي الحلول تكون الحقيقتان متميزتين كما تقدم. فالله تعالى وفي الحلول تكون الحقيقتان متميزتين. فالله تعالى أبعد عن مماثلة خلقه، أو أن يكون نفس الخالق، أو يعني الحلول مثل حلول السكر في الشاهي، يعني يمتزج، ما يمكن الفصل بينهما، لكن السكر سكر حقيقته سكر، والشاهي حقيقته شاهي، فالحقيقتان متميزتان. أي نعم. وإن كان الحلول يعني حاصل جعلهما نوعا واحدا نوعا ثالثا، فالشاهي المحلى بالسكر رار منه مشروب نوع ثالث، لأن المشروب بدون سكر مر، مشروب مر له اسم خاص. نعم. والسكر أيضا له اسم خاص، فبمزجهما اجعل من الليمونة شرابا حلوا أصبح نوعا ثالثا. أي نعم. قال فالله تعالى أبعد عن مماثلة خلقه، أو أن يكون نفس الخلق، أو أن يتحد، أو أن يكون نفس الخلق. فالله أبعد عن مماثلة خلقه، أو أن يكون الله نفس الخلق. نعم. أو أن يتحد بالخلق، أو أن يحل فيه من أي شيء إلى شيء آخر، ومع عظم التباين بين الخالق والمخلوق وقع الاشتباه على بعض الناس حتى ظن هؤلاء الملاحدة الجهلة وجود المخلوقات عين وجود الخالق. الحقيقة يعني الظن هذا بسبب مخالفتهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الأصل هو المخالفة في الابتداء، تكذيب بالحق في الابتداء، زاغوا بفعلهم أزاغ الله قلوبهم حتى التبس عليه الأمر، وظن هؤلاء نعم الجهلة وجود المخلوقات عين وجود الخالق، لأنهم أنكروا في الابتداء، زاغوا في الابتداء، جاءهم من الهدى ما يتقون فكفروا به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم. هنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قال وحكم هؤلاء، وصل الوقت فلو اكتفينا بهذا ففيه بركة، لعلنا يعني في الدرس القادم ما بقي على النص نعم إلا شيء قليل لو أكملت الشرح. قال وحكم هؤلاء كما قال الشيخ، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وقد تقدم أيضا أنهم هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. نعم. قوله وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، هذا هو منشأ الاشتباه المتقدم. قوله فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، أي أنهم جعلوا الوجود المشترك واحدا بالعين لا واحدا بالنوع. والصواب المقطوع به أن الوجود المشترك واحد بالنوع، والفرق بينهما أن الواحد بالعين هو ما لا يتصور فيه الاشتراك، والواحد بالنوع هو ما يتصور فيه الاشتراك. فالوجود المطلق مشترك، لكن وجودك أنت لا يتصور فيه الاشتراك. فالوجود المطلق واحد بالنوع وهو اسم مطلق، ومعناه معنى كلي لا يختص بوجود دون موجود، بموجود دون موجود. ومن هذا القبيل الإنسان وهذا الإنسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظاهر ما بقي شيء، خلاص هنا سطرين. طيب. قال ومعناه معنى كلي لا يختص بموجود دون موجود. نعم. ومن هذا القبيل الإنسان وهذا الإنسان. فالأول اسم عام ومعناه اسم عام ومعناه عام كلي، والثاني خاص لا يتصور فيه الاشتراك. والمقصود مما تقدم التمثيل للضلال الذي منشأه الاشتباه. اللهم صل وسلم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا مصري أقرضت شخصا مبلغا بالريال ويريد أن يعطيني المبلغ بالجنيه المصري في مصر، فهل في ذلك محظور؟ نعم يا أخي فيه محظور. أنت أقرضته بالريال يعطيك ريال في مصر، مثل ما أقرضته مثلا مبلغ بالريال 1000 ريال يعطيك 1000 ريال هناك في مصر، ما يجد ريال يشتري لك ريالات ويعطيك إياه، هذا لأنها قرضة حسنة فيؤديها كما أقرضته. أما يعني استبدال الريال بالجنيه فيكون من باب الصرف يدا بيد، يعني في مقام واحد لا يكون فيه فارق في الزمن. يعني إذا أردت أن تستبدل ريالات بجنيهات وأنت في الحال يدا بيد تعطيه ريالات ويعطيك صرفها بالجنيه، أما إذا كان هناك مدة دخل في الربا. نعم ربا الفضل. فهذا إذا أراد إما أن تقرضه جنيهات مصرية، تشتري له جنيهات مصرية يعني يقضيك إياها عددها جنيهات في مصر، أو إذا أقرضته بالريال يعطيك مثلها حتى تكون قرضة حسنة. والله أعلم. من هو صاحب السؤال هذا؟ مزق كتاب في الرد على سلمان العودة، ما أدري يعني من صاحب السؤال هذا. سؤاله فيه شيء من الحكم في الرافضة. الرافضة على كل حال شر من وطئ الحصى. أنا أقول بما يقوله القحطاني، إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني. فالروافض شر من وطئ الحصى. العامة تبع الخاصة، خاصتهم وعامتهم، معممين أو غير معممين. أي نعم. ومسألة يعني المسألة لابد يكون فيها تفصيل. من جنى على النبوة وزعم أن العصمة لغير محمد صلى الله عليه وسلم والوحي من قطع بموته وأنه مستمر، استمر جبريل ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ولما توفيت صار ينزل على علي وهكذا، هذا لا شك أنه ليس من المسلمين وليس من 72 فرقة. يعني من يزعم أن العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، ولهذا قال قائلهم من لم يأخذ دينه عن الإمام المعصوم لا ثقة له بدينه، فهم يحصرون يعني العصمة في الدين بأن يأخذ عن أئمتهم. هؤلاء ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة. كذلك من جنى على الألوهية، من جنى على الألوهية مثل الذين سجدوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وادعوا يعني في أئمتهم صفات الألوهية أنهم يعلمون الغيب وأنهم كذا وإلى آخره، فهؤلاء أيضا ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة. وكذلك السبابة الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور لا شك أنها تفسقهم وتخرجهم تخرجهم من دائرة الإسلام المحض الخالص، وقد تخرجهم من الإسلام كله، والله المستعان. يا أخي لا تمزق مثل هذا الكتاب، يظهر أنك زعلان عليه وسؤالك جاء يحتاج إلى تصحيح. على كل حال، يوم ابنتي أمرها 6 سنوات وقعت وتوفيت من شباك غرفتها في الدور الأول، وأنا لم أعمل حماية للشباك مع العلم أني أسكن في البيت من مدة 7 سنوات، وأن زوجتي طلبت مني عمل الحماية، ولكن كنت أقول الحامي ربي. طبعا أخطأت أنت في هذا، على كل حال خذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. تركت يعني عمل الشباك، وأنت في هذه الحال يعني تكون مفرطا، لا سيما مع طفلة صغيرة، هذا ما وقع معها. فعليك أن يعني عليك لا شك كفارة، إما أن تعتق رقبة وإما أن تصوم 2 شهرين متتابعين. وزوجتك أفقه منك. زوجتي طلبت مني عمل حماية، نعم، وهذا الذي حصل. وعلى كل حال أنت الله سبحانه وتعالى لا شك أنه، لكن ما ليس معنى ذلك أن تترك الأسباب المشروعة، تعمل بالسبب ولا تعتمد على السبب، تعمل بالسبب وتعتمد على الله. الأخذ بالأسباب المشروعة والاعتماد على الله هو مسلك أهل السنة والجماعة، أما الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، فأنت قدحت في الشرع. رفض الأخذ بالأسباب المشروعة هذا قدح في الشرع، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، إنكار طبيعة السبب طبيعة الأسباب نقص في العقل. 4 أقسام: الاعتماد على السبب شرك، رفض الأخذ بالسبب رفض للشرع سبب المشروع، إنكار طبيعة السبب يعني تقول النار ما هي محرقة، ما يقول هذا الكلام إلا أي مجنون، نقص في العقل. أي نعم. الرابع أن تعمل بالسبب المشروع ولا تعتمد عليه، تعتمد على الله عز وجل، وأي نعم تأخذ بالسبب المشروع وتعتمد على الله. هذا القسم الرابع، والله أعلم. أنا حزف في نفسي قطع الورقة، سبحان الله.